الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتحدث بإذن الله في هذه الليلة عن إن وأخواتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن هذه الحروف الناسخة وعددها ستة: إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن. هذه الحروف الستة التي إن وأن تفيد التوكيد، وليت تفيد التمني، ولكن للاستدراك، ولعل للترجي، وكأن للتشبيه. هذه الحروف الستة عملها عكس ما لكان من عمل، فإن كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. لكن إن وأخواتها عملها عكس ما لكان من عمل، كما قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى: عكس ما لكان من عمل، أي تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. تقول: إن الله غفور، إن الله غفور. الله اسم إن منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وغفور خبر إن مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن إن وأخواتها تعمل عمل عكس ما كان من عمل، فتنصب الأول وترفع الثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني. ذكر المؤلف رحمه تعالى في هذا البيت أمثلة لهذه الحروف الناسخة، فقال: إن زيدا عالم، فإن حرف ناسخ، وزيدا اسم إن منصوب، علامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وعالم خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. قال: بأني كفء. أيضا هذا مثال آخر أن من الحروف الناسخة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، وهذا الإعراب ينبغي أن يكون مستقرا عندكم، لأننا تحدثنا كثيرا ولا نزال نتحدث أن هذه الأسماء المبنية إعرابها يقوم على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى أن تحدد ماهية هذا الاسم المبني، الركيزة الثانية أن تحدد علامة بنائه، الركيزة الثالثة أن تحدد موقعه الإعرابي. فهنا نقول عن الياء ضمير متصل، إذن حددنا الماهية. ثم نقول مبني على السكون، إذن حددنا علامة البناء. ثم نقول في محل نصب اسم أن، إذن حددنا الموقع الإعرابي. كفء خبر أن مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. ثم قال: ولكن ابنه ذو ضغني، هذا المثال الثالث. لكن من الحروف الناسخة، ابنه ابن اسم لكن منصوب على مترسب فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. لاحظتم كيف الإعراب لهذه الأسماء المبنية؟ وحدد ماهية هذا الاسم، أقول ضمير متصل، ثم علامة البناء أقول مبني على الضم، ثم الموقع الإعرابي في محل جر بالإضافة يعني مضاف إليه. ولكن ابنه ذو ضغني، ذو خبر لكن وهو مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب، صاحب ضغني، وهو مضاف طبعا، وضغن مضاف إليه مجرور على مجرى الكسر على الظاهر على آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. بيّن المؤلف رحمه تعالى في هذا البيت أن اسم إن يقدم على خبرها، فلا تقدم الخبر على الاسم، فلا تقدم الخبر على الاسم، وإنما تراعي هذا الترتيب أن تقدم الاسم على الخبر. فلا يجوز تقديم خبر إن وأخواتها على أسمائها، قالوا لضعفها. ثم قالوا إلا في الذي، يستثنى من هذا إذا كان الخبر شبه جملة، والمقصود بشبه الجملة الظرف والجر والمجرور. فإذا كان الخبر شبه جملة فإنه يجوز في هذه الحالة تقديم الخبر، لأنه يتوسع في شبه الجملة أكثر من غيره، ولأنه في الحقيقة ليس هو الخبر وإنما هو متعلق في الخبر المحذوف. فمثلا إذا قلت كان في الدار، أو إن، نمثل على إن، إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، طبعا تقدير الجملة إن زيدا في الدار، ويجوز أن تقول إن في الدار زيدا، فيكون في الدار متقدم خبر متقدم وزيدا اسم مؤخر. وفي الحقيقة أن تقدير الكلام إن زيدا كائن في الدار، أو إن زيدا مستقر في الدار، كما قال المؤلف رحمه الله ومر علينا في باب الابتداء، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. هذا مر علينا سابقا أنهم إذا أخبرت العرب بظرف أو بحرف جر يعني شبه الجملة، فاعلم أن هناك شيئا محذوفا، فاعلم أن هناك شيئا محذوفا وهو الخبر. في الحقيقة الخبر محذوف وشبه الجملة متعلق بهذا الخبر المحذوف. المقصود أنه إذا كان الخبر شبه جملة فأنه يتوسع فيه، ولهذا قال هنا وراعد الترتيب إلا، استثنى في الذي، وضرب لك مثالين في جملة واحدة، كليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي. فالجملة الأولى ليت فيها غير البذي، والجملة الثانية ليت هنا غير البذي، فقدم الخبر لأنه شبه جملة. ثم قال المؤلف رحمه تعالى وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك كسري. هنا بيّن المؤلف رحمه تعالى أن إن لها أحوال في فتح همزها أو كسر هذه الهمزة، فلها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى الفتح، والحالة الثانية الكسر، والحالة الثالثة جواز الوجهين. قال هنا وهمزة إن نفتح، إذن هذه الحال الفتح، الحالة الأولى، متى؟ قال لسد مصدري مسدها. إذا كانت أن وما دخلت عليه تسد مسد المصدر فإنها تفتح في هذه الحالة، يعني تقول مثلا يعجبني أنك فاهم، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر يعني تقدير الكلام يعجبني فهمك، يعجبني فهمك، فهنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فسدت مسد المصدر، فهنا يكون الفتح. أولم يكفهم أنا أنزلنا، شوف أنا أنزلنا يعني أولم يكفهم إنزالنا. فهنا في هذه الحالة تفتح همزة أن لسد المصدر مسدها. قال وفي سوى ذاك اكسري، يعني إذا لم تكن كذلك، لم يسد المصدر مسدها، فإنه تكسر الهمزة. ثم بدأ يعدد أحوالها، إذا ذكر ضابطا محدودا لفتح الهمزة، ثم ذكر ضابطا معدودا لكسر الهمزة، فذكر ستة أحوال تكسر فيها الهمزة. الحالة الأولى قال فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن اليمين المكملة، ذكر ثلاث حالات في هذا البيت. الحالة الأولى في الابتداء، يعني تكون في أول الكلام، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا مستعدون لدرس النحو. فتجد أن الإن هنا تكون مكسورة لأنها في ابتداء الكلام. قالوا في بدء صلة، أيضا إذا كانت في بدء صلة الموصول، جاء الذي إنه فاهم، فهنا لاحظ جملة صلة الموصول مبدوءة بإن، فبالتالي تكسر. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، ما إن، لأن ما هنا موصولة، فإذا تكسر الهمزة، همزة إن بعد الموصول، يعني تكون في بدء صلة الموصول. قال وحيث إن ليمين مكملة، أيضا عندما تكون جوابا للقسم، شوف والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن، هنا جواب القسم، فتكسر إيش الهمزة، والله إن درس النحو سهل، مع التركيز والرغبة في طلب العلم. إذن عندما تكون جواب القسم كذلك إيش تكسر. ثم قال أو حكيت بالقول، أو حكيت بالقول، أن تكون جملة محكية بالقول، قال الله ماذا قال، إني معكم. إذن هذه الجملة هي جملة إيش، الجملة المحكية بالقول، ماذا قال الله، إني معكم، قال إني عبد الله، فهنا يجب كسر همزة لأنها محكية بالقول. قال أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، زرته وإني ذو أمل، هنا موقع الجملة حالية، حالة كون كذلك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون، حالة كون هؤلاء كذلك. إذن إذا كانت إن هذه جاءت في موقع الحال فإنه يجب كسر همزة إن. ثم أتى بالموضع السابق، طبعا ذكر موضعين في البيت السابق، قال وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى، أيضا هذا الموضع السادس لكسر همزة إيش إن، فإنها إذا جاءت بعد فعل علق عمله باللام، والتعليق سيأتينا إن شاء الله في باب ظن وأخواتها، التعليق والإلغاء، يعني الإلغاء يكون للفظ والمعنى، وأما التعليق يكون لللفظ لا المعنى، يعني يبقى العمل في المعنى دون اللفظ، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب ظن وأخواتها. قال اعلم إنه لذو تقى، هنا علق عمل هذا الفعل وكسرت همزة إن، إنه بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى بعد المواضع التي تكسر فيها همزة إن، شرع في بيان المواضع التي يجوز فيها الوجهاء، التي يجوز فيها الوجهاء، قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، مع أو مع تلوي فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. ذكر في هذين البيتين أربعة مواضع تكسر وتفتح فيها همزة إن، يعني يجوز فيها الوجهان. قال وكسروا نعم بعد إذا فجاءة، بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية، تقول خرجت فإذا أنه موجود، أو فإذا إنه موجود، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، بعد إذا الفجائية، حضرت الدرس فإذا أنه سهل، أو فإذا إنه سهل، يعني إنه كان يتوقع أن الدرس صعب لكنه اتضح له بعد ذلك أنه سهل بإذن الله. وهكذا كل الدروس العلمية والفنون العلمية ليست صعبة إذا استعنت بالله ونفضت الغبار عن الكسل وعن العجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمع بإذن الله الاستعانة بالله والحرص على المنفعة، الرغبة والبحث والجد وعدم العجز. المشكلة التي تواجه كثيرا من الشباب هو العجز، يعني يظن أن هذا العلم صعب وبالتالي يبقى صعب عليه إلى ما شاء الله، يعني هو الذي أقعد نفسه بنفسه. فالمقصود أيضا هذا الموضع الأول التي يجوز فيه الوجهان، أو قسم لا لام بعده، يعني القسم إذا لم تكن اللام بعده فإنه يجوز فيه الوجهان. لاحظ لما ذكرنا المثال السابق والعصر إن الإنسان لفي خسر، عندما يكون هناك وجود اللام يجب الكسر، لكن إذا حذف اللام جاز الوجهان. تقول: والله إنه سهل، أو والله أنه سهل. فهنا قسم جواب القسم لم يكن فيه اللام فيجوز لك الوجهان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، يعني جاز لك الوجهان. ثم قال: مع تلو فالجزاء. أيضا مع تلو فالجزاء، يعني ف الجزائية، فإنه يجوز لك فيه الوجهان، يجوز لك فيه الوجهان. من يركز فإنه يفهم، من يركز فإنه فاهم. لاحظ: من يركز فإنه فاهم. هنا يجوز تقول من يركز فإنه فاهم، ويجوز أيضا من يركز فأنه فاهم، يعني جاز لك الوجهان، جاز لك الوجهان، لأنه بعد فالجزائية. طبعا من يركز فأنه فاهم هنا على تأويل مصدر سد، تقول من يركز ففهمه حاصل. لاحظ هنا تأويل مصدر، لخلاف لو كسرنا من يركز فإنه فهم، من يركز فهو فهم، فهو فهم. فالتقدير هنا يختلف من فتح الهمزة وكسرها. قال الله تعالى: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقرأت: فأنه غفور رحيم. فبعد فاء الجزائية، بعد فاء الجزائية. ثم آخر موضع يجوز فيه الوجهان قال: وذا يطرد. وذا يعني جواز الوجهين، يطرد في نحو: خير القول إني أحمد، خير القول إني أحمد. هذا الموضع الرابع الذي جاز فيه الوجهان، وهي إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول، وأيضا الخبر خبر إن قول، والقائل واحد، والقائل واحد، كما يذكر المؤلف رحمه تعالى هذا المثال في قول: خير القول إني أحمد، خير القول إني أحمد. فالمبتدأ هنا فيه معنى القول، والخبر أيضا هو القول المحكي. ولهذا إذا كان بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن قول، فإنه هو القائل واحد، والقائل واحد. لكن لو قال رجل: خير القول قول زيد إني أو إنه موجود، فهنا يختلف. لكن عندما يكون تحقق فيها هذه الأمور، المبتدأ فيه معنى القول وخبر إنه القول والقائل واحد، فإنه جاز في ذلك الوجهان الكسر والفتح، الكسر والفتح. وبهذا فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المباحث، ولا يزال هذا الباب فيه مباحث أخرى تأتينا بإذن الله في درسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا. جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.